السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أعظم الأسلحة التي يستخدمها الشيطان مع بني آدم، سلاح خطير جدا جدا جدا، والعياذ بالله، ممكن في لحظة بهذا السلاح يخرج الشيطان الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. جبلة بن الأيهم، جبلة بن الأيهم هو ملك غسان، ملك من الملوك العظام جدا، كتب له النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. ثم بعد ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بقى في خلافة أبي بكر وعمر، بينما كان جبل بن الأيهم يسير في سوق من أسواق دمشق، إذ جاء رجل من مزينة فوطأ جبل بن الأيهم على قدم هذا الرجل ماشي في السوق. فجبل بن الأيهم طبعا كان ملك من الملوك الكبار جدا جدا، له كلمة مسموعة. فبعد ما أسلم خلاص، الإسلام ما عادش بيدي النهاردة المكانة للملوك القدامى، ولكن بيدي المكان النهاردة لأصحاب الدين والخلق. سبحان الله، هو ماشي في السوق وطأ جبل بن الأيهم على قدم رجل من مزينة. مزينة دي قبيلة وسطى جدا جدا جدا، يعني ايه علاقة، ايه الفارق، في فارق كبير جدا بين مزينة وبين غسان. فهذا الرجل لما وطأ جبل بن الأيهم على قدمه، رفع الرجل يده فلطم جبل بن الأيهم على وجهه، ثم أتي بجبل بن الأيهم هذا الرجل بين يدي أمير الجيوش في هذا الوقت أبو عبيد بن الجراح رضي الله عنه، فقال أهل غسان، طبعا أهل غسان جايين ينصروا طبعا الملك بتاعهم قديما، فقالوا يقتل هذا الرجل؟ قال لا، بل يلطمه. قالوا فلتقطع يده؟ قال لا، كتاب الله عز وجل القصاص، ده الضرب بالألم يبقى يضرب، ده ضرب ألم يبقى ده يضرب بالألم. فنظر جبل بن الأيهم إلى أبي عبيد بن الجراح بعدما غضب غضبا شديدا وقال أترون أن هذا يتساوى مع ملك غسان؟ شايفين الإنسان الشيخ البسيط ده، قبيلة مزينة البسيطة دي مع غسان قبيلة العظيمة؟ فقال بئس لهذا الدين الذي لا يقتل هذا بسبب ما صنع، وارتد نصرانيا والعياذ بالله في غضبة غضبة. جبل بن الأيهم الآن ارتد نصرانيا، ترك الإسلام وتنصر، وقبيلته غضبت من أجله فتنصرت أيضا، ولاحقوا بالنصارى عافان الله وإياكم. فكم من كلمة يقولها الإنسان في وقت الغضب والعياذ بالله، لا يشعر الإنسان إن ممكن الكلمة دي تودي فين. عشان كده كان الشيطان حريص غاية الحرص إن في وقت الغضب إن يخلي الإنسان دايما في حالة غضب. ليه؟ الإنسان في وقت الغضب ما بيقدرش يعمل على نفسه مسألة تحكم، فبتكون نتيجة إن ممكن يخرج منه أقوال أو أفعال، خلاص هو الشيطان بيتمنى إن الأقوال دي أصلا تطلع أو الأفعال دي تحدث، فبالتالي الإنسان والعياذ بالله ممكن، والعياذ بالله، يحبط عمله في كلمة ممكن في يوم من الأيام قالها. شوفوا النهاردة والعياذ بالله، إحنا في شوارعنا ووسط البيوت بتاعتنا، كم سمعنا من إنسان غضب والعياذ بالله فسب الدين؟ كم في مرة من المرات شفنا إنسان الشيطان خلاه يغضب فوالعياذ بالله طلق امرأته؟ شفنا كم مرة من المرات الشيطان أوقد النار في قلب إنسان فقتل إنسانا؟ كل ده بسبب الغضب. علشان كده كان جعفر بن محمد رضي الله عنه ورحمة الله عليه ورحمة واسعة يقول الغضب مفتاح كل شر، كل شر له مفتاح، وإنما يكون مفتاحه الغضب. وكان الإمام العالم الجليل الإمام البيضاوي رحمة الله عليه يقول وإنما يتسلط الشر على الإنسان من بابين، باب الغضب أو باب الشهوة، دول بابين من أخطر الأبواب اللي الشيطان دايما بيحاول إنه دايما يفتحهم على العبد. ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن الإنسان إذا طلب هذا الباب أو فتح هذا الباب بتكون نتيجة أن هذا العبد بيهلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وبيوضح لنا خطورة أنك في يوم من الأيام ممكن تغضب فتتكلم بكلمة يحبط بها عملك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجلان من بني إسرائيل متوخيان، كان أحدهما عابد وكان الآخر عاصي، وكان العابد كلما رأى العاصي على المعصية قال له أقصر أقصر، حتى في يوم من الأيام العاصي غضب والدايق كل شوية يقول لي أقصر أقصر أقصر، فقال العابد له ذات يوم أقصر، فقال له إليك عني إليك عني إليك عني، أبعثت علي رقيبة؟ فغضب العابد، العابد غضب جدا جدا جدا، فقال عندها والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لكم في رواية، والله لا تدخل الجنة. في وقت الغضب تكلم بكلمة، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي ادى لنفسه الحرية المطلقة ان يقول ده في الجنة ولا ده في النار؟ من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. في غضبة واحدة غضبها الإنسان والعياذ بالله حبط العمل. وخد بالكم النبي قال لنا ان الراجل ده كان عابد، الراجل ده كان من العباد، في غضبة غضبها كانت النتيجة حصلت هذه المشكلة. يا جماعة كم من بيوت سقطت وهدمت بسبب ان في يوم من الايام الزوج غضب شوية فزعق لزوجته فقال لها انت طالق. يا جماعة اكتر الاسئلة، من اكتر الاسئلة اللي بتيجي دايما للمشايخ والعلماء والدعاء الى الله عز وجل وطلبة العلم: ايوة يا شيخ انا غضبت شوية فقلت لزوجتي انت طالق. وسبحان الله ممكن تكون التالتة فهدم البيت وسقط البيت. سبحان الله غضب واحدة غضبها الانسان كانت النتيجة ان بيت هدم، بيت تم هدم. وياريت المسألة تكون قصيرة على ان البيت وقع وخلاص، بعد كده الاولاد دول لا يجدون رقيب عليهم، اولاد بتنحرف واولاد بتبوظ واولاد مش عارف ايه. وزوجة ان لم يكن عندها من الدين والتقى والورع ما يمنعها من الوقوع في الحرام، وإلا والعياذ بالله تنزل علشان تصرف على الاولاد بعد ذلك، بتكون النتيجة ايه؟ بتكون نتيجة ايه؟ ده بيتعرض لها وده بيتعرض لها، ده بكلمة وده بفعل وده بكذا والعياذ بالله. ان كانت صاحبة دين قتلت هما وغما بسبب الحياة اللي هي عايشة فيها، التي في كثير من الأوقات لا ترحم مثل من كان في ظروفها. فسبحان الله زوجة في قمة الهم والغم والضياع إذا لم يكن عندها دين، أولاد انحرفوا وضاعوا وبيوت سقطت، كل ده بسبب إيه؟ في يوم من الأيام واحد غضب غضبة فالعياذ بالله تكلم بكلمة أسقط بها بيت. كم من المرات يا جماعة، كم من المرات للأسف، يا بالأسف شفنا قبل كده أخ يضرب أخوه بالنار علشان مسألة بسيطة جدا كانت بينهم، ولكن دخل الشيطان فأوقد النار في قلوب الاثنين المتشاحنين، فكانت النتيجة خلاص خلاص، واحد قتل واحد في السجن، أسرة شردت هنا وأسرة شردت هنا بسبب غضب هالإنسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله أوصني، فقال النبي: لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب مرارا، ثم قال: لا تغضب. ليه يا رسول الله كل هذا التأكيد؟ لأن النبي يعلم أن كل شر يصيب الإنسان إنما يأتي من جزئية الغضب أو من جزئية الشهوة. فالنبي قال: خد بالك جدا من هذا الباب، اوعى في يوم من الأيام تغضب غضبة يخرج منها قول أو يترتب عليها فعل، الإنسان بسبب هذا الغضب يهلك في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أيضا وقال له: يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي فإني أنسى، أنا بنسى كتير يا رسول الله، فأنت أوصني أعمل إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فقال له النبي: لا تغضب. أهل العلم بيقولوا لنا إن الغضب إذا نزل في القلب أكل ما فيه من خير، أكل ما فيه من خير. وكان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول كلمة جميلة جدا جدا جدا، بيقول: الغضب سبح، الغضب ده عامل زي الأسد كده، إن أطلقته بدأ بأكلك. أول واحد بيندم بسبب هذا الغضب هو أنت. لما عملنا زيارة في يوم من الأيام للسجون وقعدنا مع المساجين والكلام ده وبدأنا نتكلم معاهم وناخد وندي، وجدنا أن معظمهم إنما وجدوا في هذا المكان بسبب أنه في يوم من الأيام غضب. واحد سواء مقرباص قابلناه هناك، هو كان غضب في يوم من الأيام من واحد زميله فقتله فضاعت الأسرة وهو مرمي في السجن. واحد تاني سبحان الله في يوم من الأيام برضو غضب شديد فضرب واحد ضربة والأسف هو الآن في السجن بهذه. واحد ثالث ورابع وخامس وسادس، كل هؤلاء لما بنقعد معاه وبنكلمهم الأخبار إيه والأحوال إيه، تجد إن الفيصل القاسم المشترك بين الكل إنه في يوم من الأيام غضب. يا جماعة ما تنسوش إن الجبل بن الأيهم ارتد نصرانيا، كفر بالله عز وجل بسبب إنه في يوم من الأيام غضب. علشان كده اللي عايز يتجنب الغضب نعمل إيه؟ يا ترى يا رسول الله إذا كانت دي حيلة من حيل الشيطان الكبرى أنا عايز ربنا ينجيني منها أعمل إيه؟ أول واحد، أول حاجة استعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم اللي دايما هنقولها في كل درس إن شاء الله. استب رجلان، حديث صحيحين، استب رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجه أحدهما وانتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إنني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، حاول دايما في وقت الغضب إنك تغير حالك، حاول دايما إنك تغير حالك، إنك لو واقف أقعد ولو قاعد نام. هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا إن الغضبان لو واقف أقعد ولو قاعد نام، علشان يهدأ هذا الغضب من عندك من عندك. الأمر الثالث، الغضب ده جمرة من جمرات الشيطان اللي بيقذفها الشيطان في قلب العبد، علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك منها قم بسرعة اتوضى استغفر الله واذكر ربك عز وجل يذهب عنك ما وجدت. الأمر الرابع ده أمر مهم جدا جدا جدا. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على قوم يحملون حجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون؟ قالوا يحملون حجرا يريدون القوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبركم بمن هو أشد منه قوة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل كظم غيظا، واحد في يوم من الأيام كظم غيظه فغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه وغلب نفسه وغلب نفسه. نجتهد يا جماعة. الأمر الأخير اللي عايز أختم به إنك تتذكر دايما العواقب بتاعت الغضب، زي ما قلت لك كم بيوت اهتدمت بسبب الغضب. عايز أقولك برضو نقطة مهمة جدا، كم الناس الآن موضوع في السجن بسبب الغضب، قد إيه بنخسر علاقات بسبب الغضب. يا جماعة الغضب ده كيد شيطاني عشان يفسد العلاقات بيننا، فعشان كده إذا غضبت فاذكر ربك عز وجل، حاول تفرق المكان، حاول تقوم تتوضى، حاول تذكر ربنا سبحانه وتعالى، حاول تغير من حالك، حاول تتذكر الأجل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله لمن كظم غيظه، عندها بإذن الله تبارك وتعالى يذهب الله سبحانه وتعالى عنك الغضب وينجيك الله سبحانه وتعالى من هذه الحيلة الشيطانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.